قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني المسألة لها سوابق مش ملهاش سوابق. احنا حننجيكم انما واثقين انكم انتم برضو لما تردوا هتعودوا الى ما ايه الى ما نهيتم عنه. ودي بقى ليه؟ لان الانسان بطبيعته كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الانسان لما يجد حياته كده مكفية بذاته يستغني عن المحيط به، ولما يلاقي حاجاته مش مستغنية بذاته وعايز فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا يبتدي ايه يبتدي يتطامن وايه ويرك. كلا ان الانسان لا يطغى. الانسان على اطلاقه الانسان بغير منهج من الله، اذا ذكرت الانسان بغير منهج من الله فتلك صفته. انما الانسان اللي في منهج الله كل ما ربنا اعطاه له امكانيات كلما نصر معونته بالامكانيات الى غير متمكن. انما الانسان بغير منهج هو ده. ولذلك كلمه انسان اذا اطلقت يبقى فيها خسارة. والعصر إن الإنسان على إطلاقه لا في خسر، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مش كل إنسان، الإنسان المعزول عن المنهج يبقى في إيه؟ يبقى في خسر. إنما الإنسان اللي عايش في حضن المنهج ما يبقاش في إيه؟ في خسر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، زي ما قال إنما أوتيته على إيه؟ على المجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.